والمرسل والمعلق كلاهما من أقسام الضعيف لعدم اتصال السند. يقول: والثاني المرسل، والثالث، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. الثالث ما هو؟ إذا كان الشق ليس من أوله ولا من آخره، من الوسط، فلا يخلو إما أن يكون الشق اثنين فأكثر أو واحدا فقط، فإن كان واحدا سمي المنقطع، وإن كان اثنين فأكثر على التوالي سمي المعضل، وإن كان باثنين فأكثر لا على التوالي فهو المنقطع. طيب، إذن إذا كان السند ثلاثيا فالإعضال فيه ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن، لأن وسطه شيء رجل واحد، ولا بد أن يكون العضال سقط منه رجلان فأكثر على التوالي. طيب، إذا قلت حدثني رقم واحد عن رقم أربعة، ما تقول في هذا؟ موصل، لأنه سقط منه رقم اثنين ثلاثة. وإذا قال حدثني رقم واحد عن رقم أربعة، هذا هو. طيب، عن رقم ثلاثة يسمى هذا منقطع، لأن الساقط واحد. واضح؟ يقول رحمه الله: فهو منقطع، ثم قد يكون واضحا وقد يكون خفيا، نقف عليه لأنه بحث مهم. الحاصل أنك لو سئل ما أسباب رد الحديث فقل تنحصر أسباب رد الحديث بإيش؟ باثنين، إما الطعن في الراوي أو المروي إذا يدخل الشاذ والمعلم، وإما انقطاع الثاني فالجميع. نعم، اثنين لكن واحد يدخل في اثنين. طيب، الانقطاع في السند او السقط كما عبر المؤلف اما ان يكون من اول السند او من اخره، ان كان من اوله فهو منقطع معلق، اذا كان من اخره فهو مرسل، اذا كان من اثنائه فان كان باثنين فصاعدا ومعضل، وان كان بواحد فمنقطع. متوالي لابد من هذا على التوالي. وأما الأول هو الحديث المطلق ما قيده عند النوم، قال: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يتعارف من الله حافظ ولا قبض. نعم، دعاه مطلق، حديث أبي هريرة صحيح: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يتعارف من الله حافظ ولا يقرب الشيطان حتى يصبح. حتى عندنا أو قبل أن ينام، أو لو كنت ما نام أبدا من في ليلة. أما الثاني فهو يعقد على قافية أحدكم ثلاث عقد فلا ينافي، لأن هذه العقد لا تضر، أي المراد القرب الذي يكون فيه ضرر، لأن سبب الحديث يبينه، لأن سبب الحديث أن الشيطان كان يأتي إلى تمر الذي كان أبوه هريرة ناظرا عليه فهو يقوم، فإذا قام